حياكم الله في قناة محمد خير الدعوية. وقلبي ببابك باك دليل. ولذا يروى أن حاكما وسلطانا من السلاطين تنكر في يوم من الأيام وخرج إلى السوق يتجول، فمر على محل لبيع اللوحات، فنظر إلى اللوحات وما كتب فيها وما رسم، فقال: ما أغلى وأحسن لوحة عندك؟ وهو متنكر لا يعلم صاحب المحل أن هذا هو السلطان وهذا هو الحاكم. قال: هذه اللوحة، هذه اللوحة هي أغلى لوحة، وإذا اللوحة ليس فيها شيء، فقط فيها كلمتين: اتق الله. قال: كم ثمنها؟ قال: 1000 درهم. قال: 1000 درهم في هذه اللوحة؟ هناك لوحات أجمل وأحسن وأكبر وأعظم وثمنها أقل بكثير، هذه اللوحة بكم؟ 250 درهم، وهذه 200 درهم، مع أنها أفضل وأعظم، لماذا هذه اللوحة غالية بهذا السعر المبالغ فيه؟ قال: هذه اللوحة أغلى لوحة، هذا الذي عندي، هذا الذي أقوله لك. حاول أن يثنيه، حاول أن يقول له أن هناك لوحات أفضل وأعظم، أنت كأنك تخش الناس. وإذا بصاحب المحل مصر ومقر بأن هذه اللوحة هي أغلى لوحة، ولن أتنازل عن درهم واحد، 1000 درهم، قلت لك تريدها ولا دعها. فذهب هذا الحاكم وعاد مرة أخرى يحاول أن ينزل له في السعر، أن يصرف عن هذه اللوحة، لأن هناك لوحات أكبر وأعظم وأفضل، وإذا به مصر: هذه اللوحة أغلى لوحة. قال: لماذا أغلى لوحة؟ لماذا؟ قال: لأن فيها كلام عظيم، اتق الله. قال: وإذا كان فيه اتق الله، هناك لوحات أخريات فيها كلام عظيم. قال: لكن هذه أعظم لوحة. فأراد الحاكم هذا أن يجرب، فاشترى اللوحة، قال: اشتريها، واشتراها 1000 درهم، ثم ذهب وعلقها عنده في القصر. ومرت الأيام وإذا بهذا السلطان يستدعي الحجام ليحلق رأسه. كان هذا الحجام قد تواعد معه عدو للملك في مكيدة لهذا الحاكم، وقال له: إذا جاءك هذا السلطان لتحجم له أو لتحلق رأسه فاقتله، لأنه سلم نفسه الآن لك، جالس بين يديك، وهذه فرصة ليست بعدها فرصة أن تغدر به فتقتله، ولك من المال كذا وكذا، ونتقاسم الملك ونتقاسم الحكم. ففرح هذا الحجام بهذه الفكرة، وبالفعل أراد أن يطبق هذه المكيدة. جاء هذا الحجام في اليوم الموعود وجلس هذا الحاكم بين يديه، وكانت اللوحة أمام الحجام، فكلما أراد أن ينفذ قرأ اتق الله فوقف. اتق الله، سترجع إلى الله، ستموت، ستهلك، سيسألك: واتقوا يوما ترجعون، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تردد، جاء مرة أخرى يريد أن يقتله، فإذا به تلفت نظرها اللوحة كأنها مانع، كأنها حجاب بينه وبينه: اتق الله، انتبه، ترك، ستموت، سترجع إلى الله. فإذا به يحجم. في المرة الثالثة أراد أن يطبق، فإذا به يلفت نظر هذا الكلام العظيم الذي يهز فؤاده: اتق الله. فما كان منه إلا أن بكى، واشتد بكاء. تعجب الحاكم: ما الذي يبكيك؟ قال: والله كنت سأطبق مكيدة وأترصد في قتلك، وكلما أردت أن أقتلك فإذا بها هذه اللوحة مانع وحجاب بيني وبينك، اتق الله، فامتنعت. حينها علم هذا الحاكم أنها بالفعل أغلى وأثمن لوحة، بل إنها تساوي أغلى من 1000 درهم. هل عرفت ما معنى تقوى الله؟